الطهر سنة فبذلك علمنا کہ ہا ہونا الى جاء ليس بمعنى ما لو كان بمعنى ما لتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الافطار لما لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قائدة کہ الكتاب لا يفهم الا اذا كان صاحب الكتاب هذا قائدة في الدنيا لما انسان اذا كان مجرد مثلا كتاب يكفي لأن الله انزل القرآن على سطح الكعبة قال يا قريش خلاص تقرأوا هذا القرآن القرآن في لغة لغتكم لغة عربية فلما بعث الرسول لو انزل التوراة فقط انزل الانجيل فقط لما لأن حتى أهل العرب لا يفهمون قصة مذهب ابن أبي معروف هكذا علي بن حاتم معروف أيضا کہ لما ان الله تعالى انزل القرآن قال قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل انه اقوى انه فعل ماذا اخذ واحد خيط ابيض وواحد خيط اسود وجعله تحت الوسال فانظر مو عرب هو ما كان من اصحاب رسول الله طيب العرب اذا لا يفهم اجم من فين يفهم القران لو كان ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك لو انه ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين علينا باعماله باقواله ببيانه التامة الشافية لمن أين علمنا القرآن ما نستطيع إذا جاء لفظ أقيم الصلاة صلاة جاء بمعنى الدعاء واحد يد خمس مرات في البيت يكفي تقول الصلاة بمعنى الدعاء وفي اللغة موجود صلاة بمعنى الدعاء فبذلك لما أخذ قال خيط أبيض وخيط أسود كل ما ينظر إلى الخيط قال لا ليس ما في فرق ثم يأكل يأكل يأكل ما شاء الله أوه ذهب الصبح الصادق وهو يأكل ينزل إلى الخيط حتى بلغ الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه رسول الله قال ماذا فعلت قال يا رسول الله ما سمينا في كتاب الله أنت الذي قرأت علينا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود هذا أبيض وهذا أسود هذا خيط وهذا خيط في اللغة خيط يقال لهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إن وسادتك لأريز فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إن وسادتك لأريز كي حتى ما شاء الله الخيط الأبيض والخيط الأسود كل واحد تحت وسادتك فقال لا ليس المراد هذا الخيط المراد من صبح الكاذب أو صبح الصادق فبذلك الناس سميت بالخيط وشبهت بالخيط ليس المراد هذا خيط أبيض وخيط أسود ثم علم الصحابي رضي الله تعالى عنه مراد القرآن ومراد ما قال الله تعالى في كتابه وإلا لو أنه علم بفهمه لزيع الصيام طول حياته فبذلك لازم إنسان فبهذا هذا حكمة من الله قال إذا والفتية إلى الكهف فبذلك معنى أنهم دخلوا في الكهف المنتهى داخل لأنه ما كان ولا باب الكهف أنهم كانوا في الكهف كما مثلا جاء أيديكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق إلى المرافق مرافق داخل في الغسل ليس خارج من الغسل لو كان خارج لما غسل المرافق بس إلى هنا لأن هذا يقال مرفق ولكن لما جاء إلى المرافق معنى مرافق فبذلك أحيانا يعني منتهى داخل وأحيانا منتهى خارج يدل عليه القرائن لما رأينا فاغسلوا أيديكم إلى المرافق ورأينا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه غسل المرافق حتى أبي هريرة تجاوز إلى هاهنا ما شاء الله تجاوز إلى هاهنا ما شاء الله قال يزداد نورا يوم القيامة برحمة الله تبارك وتعالى لما لأن أعزاء الوضوء ما شاء الله تكون غرا مهجلين برحمة الله تبارك وتعالى فبذلك علمنا كأن المرافق ما كان خارج المرافق داخل فبأجل ذلك في كثير من الآيات وآيانا تكون خارج فبذلك كما مشهور الأمثلة في الكتب النهوية كسرت من مكة إلى المدينة يعني مدينة داخل ليس مراد خارج وآيانا في بعض يعني أنه يكون المنتهى لا يكون داخل آيانا إلى بمعنى ما وآيانا إلى بمعنى في فبذلك ينظر السياق والسباق كما جاء هنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا طيب اذ اول فتيه الى الكهف فقالوا جعفا جعفون فا والفا دلالته ولا ماذا دلالته ولا التعقيب مثلا الواو للجمع والفا للتعقيب وثم للتراخي مثلا يقول جاءني زيد وعمر يعني سبا قال فقال يعني فورا بعدهم قال كما جاء اذا كبر فكبروا اذا كبر فكبروا اذا ركع فركعوا اذا سجد فاسجدوا ليس معنى امام يسجد لما يفرغ من الشده الان نحن نذهب قال اذا كبر فكبروا اذا ركع فركعوا اذا سجد فاسجدوا يعني فورا حتى فورا يعني تكون بعده ونزل معه نشترك معه لكن لا يكون قبله بعد اذا سجد قبل الامام او ركع قبله نعوذ بالله فسجد الصلاه ولكن تكون بعده ولكن فورا لما لانه جاء بالتعقيب فا جاء بالتعقيب فا ولكن اذا جاء ثم ثم يدل على التراخي ثم يدل على التراخي الى اذا كان فيها وقت كما جاء ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما بعد ماذا ثم انشا ما قال فانشاناه الا اولا قال فا فا فا فا فورا قال اولا خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما قال ثم انشاناه خلقا اخر ما قال ثم تب قال فتبارك الله احسن الخالقين كما جاء انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون لما لان عالم البرزخ مده طويله عالم البرزخ انسان مات الله عالم 100 سنه تكون في القبر و 50 سنه في القبر الله اعلم اكثر من ذلك لا يعلم الا الله فبذلك من موته ثم الى باسه لما فيها فاصله كبيره جاء بثم ثم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فبذلك وهذا طريقه عند الاساتذه يعني انسان اذا قرا ايه فيبحث عن ايه مثله يعني هذا طريقه سهله للطالب كي اذا جاء مثلا معمول الى اذا جاء على اذا جاء فا اذا جاء ثم انه يبحث عن الايات اخر كي الذي جاء فيها ثم الذي جاء فيها فا الذي جاء فيها الى كيف استعمالها فاذا ان شاء الله اول شهر مشكل يعني شهر واحد انت تبحث ولا يبحث الا ايه واحده ولكن بعد الشهرين اذا دخل في الدماغ ان شاء الله يكون سهل اذا دخل القاعده في الدماغ هو اذا قرا ايه من سهل فورا يتذكر الايه الثانيه يتذكر الايه الثانيه لما لانه فهم القاعده دخل القاعده في دماغه فلما هذا القران اذا جاء يدخل في الدماغ حتى لما اذا جاء والجاء الحق ويدمغه الباطل لان الباطل يذهب فيدمغه فاذا هو زاهق بل نقذف بالحق على فبذلك جاء بالحق على الباطل على للاستعلاء القران يعلو ولا يعلى فبذلك ولكن لازم عليك ان يجتهد فاذا طالب ما شاء الله مثلي كي يفتح الكتاب عند الاستاذ ثم ان شاء الله بكره بفضل الله انه لا يفهم شيء لان الطالب الان ما شاء الله الان طالب يقول الكتاب حتى استاذ بنفسه يجي فإذا مضى عشرة أيام يكون من أين السبق طالب الآيات أو يجعل بالقلم علامة كتاريخ فلاني وقف السبق إلى هنا فهذا يدل ما شاء الله يعني على جده وجهده لا ينظر الكتاب في بيته أبدا وإلا لازم إذا كان طالب يكون طالب معنا الطالب إيش طالب يعني انه يطلب العلم في جميع الاحوال في الحال وفي المستقبل اسم فاعل يا طالب طالب الذي لا يطلب كيف يكون طالب فبذلك الطالب يكون انه يطلب اذا كان في البيت انه ماشي في الطريق انه ماشي في الطريق حتى كان والدي رحمه الله عليه هو كان لما يدرس يعني في المدرسه انه كان يحفظ درسه في الطريق يحفظ درسه في الطريق الكلب جاء واكل فأنه أخذ قطعة من اللحم من ساقه وهو لا يعلم فلما دخل المدرسه قالوا تلاميذ يعني زملاء ايش الدم هذا ايش الدم؟ قالوا ايش في؟ ما في؟ قال فضل فضل هذا كل رجل عندك دم مدارس مملوء من الدم تقول ما في ما فيش ما في. فلما قال الله اعلم الله اعلم يمكن في الطريق جاء خشبة الله اعلم شيء والله ما فكرت فيه. لما هو يحفظ السبق خائفا من استاذه يدرس يدرس يدرس في الطريق فهو ذاهب لماذا يذهب 3 كيلو فيصل له ماذا الحب واحد ليأكل بدون إدام فقط حب أو لبن قليل وهو يعيش على هذا ويدرس. الآن عندنا نعم ما شاء الله واحد جالس المكيف يحفظ الكتاب إنا لله وإنا إليه راجعون ينام إن شاء الله فورا. لا حقيقة حقيقة هذا حقيقة واقع هذا واقع هذا واقع حقيقة يعني حتى أنا أطالب في الليل إلى ساعتين الحمد لله ما أفكر المقيد لو يفكر أنا أنام كمان مثلكم وأنا زي أخوكم كل واحد كده. لأن إذا حصل الراحة التامة والمكيف والتقي ما شاء الله محل بارد من يطالع الكتاب كل واحد ينام. لا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك هذا جد فبهذا الآن كم جامعات هل خرج منهم إمام بخاري؟ لماذا؟ لا إمام بخاري أم الله ما كان إنسان؟ ما كان أنه بشر من البشر؟ ما كان أنه في ذبانه طالب من الطلبة؟ إمام الشافعي، إمام أبو حنيفة، إمام أبو يوسف، إمام زفر، إمام محمد، إمام الترمذي، إمام أبي داود، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام القيم رحمهم الله تعالى. أين هؤلاء؟ رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. أولئك آبائي فجيني بمثلهم. فبذلك لماذا إلا الآن في زمانهم كم كتب وكم مدارس وكم مكاتب وكم مراجع كتاب واحد يدرسها 100 طالب ولا يوجد في الليل عندهم لمبات مساكن جالسين على ماذا على أشياء على سراج وفيها زيت وفيها فتيلة من الفتائل وهم يطالعون على ذلك ولكن بلغوا إلى ما بلغوا برحمة الله تبارك. فبهذا إذ أبى الفتية إلى الكهف فطالوا معنى يعني فورا بعد دخولهم فورا أنهم ما توجهوا إلى راحتهم توجهوا إلى الله. فبذلك فائدة الفاء علمت فائدة الفاء إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا يعني أنهم أولا ما أيوا شيء فورا لجوا إلى الله. لما؟ لأن النصرة لا يكون إلا من الله تعالى. لما؟ لأن لولا المؤونة من الله تبارك وتعالى لما فازوا. فبذلك فورا لجأوا إلى الله قال فقالوا ربنا آتنا بلدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. طيب جاء فقالوا بصيغة الجمع بصيغة الجمع يعني ما قال واحد منهم بل بجميع أجمعهم متوجهين إلى الله. فمتوجهين إلى الله بماذا؟ بالدعاء. فبدأوا دعوة بماذا؟ فقالوا ربنا ربنا. لما؟ لما هو الرب المربي لجميع المخلوقات. فأيضا لما فانظر مناسبة القرآن وفانظر مناسبة الدعوة كي لما كانوا في الكهف كأنه في داخل بطن أمهم. لما كان إنسان في بطن أمه من المربي؟ هو الرب. فلما كانوا في داخل قالوا ربنا يا ربنا أنت الذي ربيتنا في بطن أمنا لا نربينا في هذا فنتركنا في الكهف الذي ما تركتنا في بطون أمهاتنا ونحن ما دعوناك ونحن ما طلبناك ولكن الآن نطلبك وندعوك وأنت تتركنا. لا لما أنت ربنا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما قالوا آتنا رحمة قالوا آتنا من لدنك رحمة من ابتدائية ولدنك فيها الإندية والاختصاص. فبذلك يعني منك رحمة خاصة فإلا رحمة عامة تكون لجميع المخلوق. لما؟ لأن الرحمة العامة إذا لا يكون من يعيش على ذهل الأرض. فلو يأخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ذهل الأرض من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فبذلك لما الدابة الذي يدب على الأرض موجود معنا موجود برحمة الله لولا رحمة الله لما وجدت على ظهر الأرض. فبذلك هو تكون رحمة عامة. لما قال ربنا آتنا من لدنك رحمة يعني من قبلك رحمة خاصة وهيئ لنا من امرنا رشدا. والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلان قال كتاب أبواب الحج إلان قال باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما يعني التقبيل بالحجر الأسود والاستلام باليد بالركن اليماني. أما تكبير ركن اليماني فغير ثابت عن حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستلام باليد اليمنى فهو ثابت وهو سنة. أما حجر الأسود إما يقبله فإذا ما قبله فإذا وضع يده فليقبل يده، إذا وضع المحجن فليقبل محجنه، فإذا كان عن بعيد فإشارته يكون بدل الاستلام والتقبيل. أما ركنين يعني ركن عراقي وركن شامي ليس لهما لا استلام ولا تكبير. لماذا قال بعض العلماء؟ لأنهما ليس على قواعدهما، لأن الكعبة مكسورة وجانب الحتيم تقريبا سبعة أذرع هذا كان داخل الكعبة، فبذلك لما كسر النفقة على كفار قريش قالوا الآن لا نصرف مال الحرام في بناء بيت الله، يعني كفار لا يصرفون مال الحرام في بيت الله، أما مسلمين ما شاء الله يأخذون أموال البنوك ويبنون المساجد ما شاء الله. وكم من أصحاب البنوك الذين بنوا مساجد، طيب المساجد سيئة صلاته في هذا المساجد الذي بنيت بمال حرام، فهل على الحرام أجر؟ فإذا إنسان نعوذ بالله حتى كتب بعض الفقهاء كي لو إنسان تصدق مال الحرام ويرجى الثواب عليك ليكفر، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، كيف أنه يقدم إلى الله تبارك وتعالى من الحرام؟ فبذلك بقالوا حتى يبلغ إلى درجة الكفر عند بعض الفقهاء كأنه حرام ويرجو عليه الثواب أيضا. حتى أفتى بعض الفقهاء كمثلا أنت أموالك في البنوك وأتاك ربا أنت لا تريد، قالوا لا تترك الربا في البنوك، لما؟ لأن المعاونة على الإسم والعدوان، خذ منهم هذا المال وتصدق على واحد ولكن لا يرجو الثواب، لما؟ لأن الثواب لا يكون على الحرام، الثواب يكون على الحلال الخالص. فبذلك أنهم كسروا في البناء وصار الكعبة مختصر وجانب الحتيم سبعة أذرع تقريبا من داخل الكعبة، وهذا الجانبان ما كان على انتهائهما بل أنهما في الداخل، فبذلك الجانب العراقي والشامي ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الصحابة الذين ثبت منهم الاستلام قال بعض العلماء ما بلغ عندهم المسألة، لما بلغ عندهم رجعوا إلى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما فعل رسول الله فعله سنة وما ترك رسول الله إذن تركه سنة، بل لازم علينا ماذا؟ الاقتداء والاتباع بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان معمر عن ابن خيثم ان بالطفيل قال كنا مع ابن عباس ومعاوية رضي الله تعالى لا يمر بركن الا استلمه، فقال له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني، فقال معاوية ليس شيء من البيت محجورا، ولكن جاء في رواية آخر جاء فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال معاوية صدقت، يعني أنه رجع إلى ذلك صدقت ابن عباس، لما؟ لأن الاقتداء في سنة رسول الله. لم يكن من البيت، قال ما هذا بيت وهذا بيت، لم يكن من البيت مهجور شيء، فبذلك لماذا نتركه؟ فعلم ابن عباس ليس مقصود حجر بيت، الذي يطوف بالبيت لا يهجر البيت فلو يستلم وما يستلم، ولكن مقصود اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. قال وفي الباب أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، فالأمل ولا هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، لا يستلم إلا هذا. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مستبعا، الاستباء كإنسان يعني أن يأخذ ويخرج الأسد الأيمن ويجعل الإزارة أو الرداء أو الإحرام تاتي صرف على جانب اليسار من طاعت ابتیه ولیکن على اجتبا سننا فقط في حالت التواف اما كما يفعلوا اخواننا من اول الاحرام الى آخر الاحرام فهذا لا يجوز حتى انهم يصلون في حالت الاجتبا لا لما لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجتبا في حالت التواف قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا قبيس بن سفيان عن ابي جريج ان عبد الحميد ان ابن على النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مستبئا وعليه برد يعني عليه برد قال بعضهم حضرمي وقال بعضهم يماني واحد قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث الصوري عن ابي جريج في المدرسي فهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد بن جبير بن شيبان بن يعلى نبي وهو يعلى ابن اميه يعلى ابن اميه ايضا تميمي المكي ثقه صبت ما شاء الله فبذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وعند الجمهور هذا هو الاستحباب کہ الاستباء في حاله الطواف فقط اما ما سواها فلا والله تعالى اعلم علمه اتم هكذا كما الرمل والاستباء تكون للرجال لا تكون للنساء والله تعالى اعلم علمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا معلم ابراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا وامنحنا ولا تمتهنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اسرنا ولا تسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم احفظنا بالاسلام قائما وقائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ومن نعوذ بازمتك ان نغتال من تحتنا اللهم لا تجعلنا مزغه للمازغين اللهم لا تجعلنا اخره للاخرين اللهم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم مالك اليهود والنصارى والقاديانيه والمشركين والشيوعيين وسائر الملحدين اللهم انصر مجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لاعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. يعني أنا أديكم رقم إذا كلمتوا بالتليفون يمكن. السلام عليكم. ماهم طيب إن شاء الله. السلام عليكم. هذا اللي سووا الدرس في الدين. كا؟ درس حرام درس. ها؟ الكتاب نيل. ماشي. لا تأكسر إلى السنة. ماشي. ألف سنين. لا أبغى إني أدرس هؤلاء.